المستقبل. لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب العدد من قول المصنف رحمه الله تعالى: أن كانت من ارتفع حيضها ولم تدر فضلا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا به المسلم. والآن مع الدرس الأربعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول المصنف رحمه الله تعالى: الزانية من ارتفع حيضها ولم تدر فضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا النهج الخامس من النساء المعتدات، وحاصله أن المرأة يرتفع حيضها وينقطع عنها ولا تدري ما هو سبب الانقطاع. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله كما سيبينه المصنف أن هذا المرض ينقسم في الأصل إلى قسمين: القسم الأول ما ذكره، والقسم الثاني أن يرتفع وتعلم سبب وتعلم سبب الارتفاع. فهذا النوع من النساء في الأصل ينقطع عنهن دم شيء، ثم إذا انقطع هذا الدم إما أن تعلم سبب الانقطاع وإما أن لا تعلم. فإن علمت سبب الانقطاع فلها حكم، إن لم تعلم سبب الانقطاع فلها حكم آخر. فالمصنف رحمه الله شرع في بيان هذا النوع فقال: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة. ولم تدر سبب انقطاع دم الحيض عنها فعدتها سنة، هذا قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذه السنة توجيهها أنها تعتد 9 أشهر باحتمال أن تكون حاملا، فإذا مضت عليها 9 أشهر ولم يتبين أنها حامل فإنه حينئذ تبدأ عدتها بالأشهر، وتكون عدتها 3 أشهر من نص القرآن على أن المرأة التي لم تحض والمرأة اليائسة من الحيض عدتها 3 أشهر. فإذا أضيفت 9 أشهر إلى 3 أشهر أصبح المجموع 12 شهرا، وهذا سنة كاملة كما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قالوا لم يخالف في هذا الحكم، فإذا انقطع دم الحيض عن المرأة ولم تدري من سبب انقطاعه فإنه يلزمها أن تعتد 9 سنين كاملة، 9 أشهر باحتمال أن تكون حاملة استبراء لرحمة الحمل، و3 أشهر التي هي العدة الأصلية للتي ليست من يحض معها، 9 أشهر من الشمس و3 من العدة، وتنقص الأمة شهرا، وتنقص الأمة شهرا، لأن بالنسبة ل9 أشهر تستوي فيه الأمة والحرة، لأن الحمل لا يختلف من حرة إلى أمة كما هو معلوم، ل9 أشهر في الحرائر والإناء، فتعطيها 9 أشهر، 3 أشهر التي عدة لا حضن من النساء تتسقط على مذهب الحنابلة بالتشريع. وقد ذكرنا أن الصحيح أن عدة الأمة لا تشتير فيها، وأن مذهب المالكية والظاهرية رحمة الله عليه وهو قول فقهاء المدينة في القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فقيه المدينة فقهاء المدينة 7 وفعله من عبد الله بن عمر وقول مجاهد بن جبر، وهو مذهب المالكية والظاهرية أنه لا تشتير. والدليل على ذلك عموم الأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل، حيث لم يفرق سبحانه وتعالى بين الشهوة والحمل. وثانيا أن الذين قالوا بالتشطير خصصوا هذا العموم بقول الصاحب والعموم أقوى. وثالثا أنهم خصصوه من جهة العقل، وهذا مبني على المسألة الأصولية تعارض العموم مع القياس، ودلالة العموم أقوى من القياس في هذه المسألة. فإن الله تعالى نص على التشريع في الحد ولم ينص على التشريع في غيره من حيث الأصل العام، فبقي الغير على الأصول إذا ورد فيه دليل عام يرفع على عمومه، ولذلك يترجح مذهب من قال ألا تشترى في عدتي المرعى إذا كانت من الإناء. وعدة من بلغت ولم تحل، ومستحابة الناصية، ومستحابة المبتدأة، ثلاثة أشهر والأنة شهران. قال رحمه الله: وعدة من بلغت ولم تحل، وعدة المرأة التي بلغت ولم تحل. المرأة إذا كانت صغيرة صبية إذا بلغت لها شرطين، الحالة الأولى أن تبلغ بالشيخ وحينئذ ما إشكال فعدتها بالأبراء وعلى التفصيل هل هو الدهر أو الحيض، وهذا جاء إجماع العلماء أن الله تعالى للمطلقات وتربطن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذه ذات قرء يجب عليها أن تتربص ثلاثة قروء في كتاب الله عز وجل. الحالة الثانية أن تبلغ ولا يظهر بها حيض، كما لو بلغت سن البلوغ 15 سنة على الصحيح كما بينا بينا خلاف العلماء رحمه الله في سن البلوغ، فإذا بلغت سن 15 سنة على قرب 15 سنة أو 17 سنة كما ولد الخلاصية في الدروس بين الذكر والأنثى و 18 سنة كما ولد المالكية، إذا بلغت ولم تشد فحينئذ قال طائفة من أهل العلم إننا نستصحب حكم الأصل، الأصل أن التي لم تشر بصغر أنها تعتد بالأشهر لآية الصلاة، فإن الله تعالى بين أن اليائسة من الحيض لآية الصلاة والتي لم تشر عدتها ثلاثة أشهر، فإذا ثبت أن المرأة في صغرها بالإجماع على أن لم تشر بالإجماع أنها تعتد بالأشهر، فإذا وصلت إلى سن الحيض ولم يجد معها دم الحيض استشهد الأصل، فقلنا إن بلوغها لم يؤثر في شكل شيء لأنه ما زالت غير حائض، وبناء على واللاتي لم يشهدن تبين على أن اللاتي لم يشهدن أن عدتهن ثلاثة أشهر، هذه لم تشهد فتبقى على حكم الأصل فتعتد بثلاثة أشهر، وهذا قلنا نستعرض من سنة رحمة الله وأبدا طائفا من أمة العلم من الثلاثة والخمس نعم. ويستفاد قياسيا والمستحاضة الناسية، فقدم معنا نهي المستحاضة لأن المرأة التي يجري معها دم الحيض ولا يمكن طبعا إذا جرى دم الحيض له صور بينما أن صارت تميل ويمكن تكون لها عادة وصارت أن يكون لها تميل وفصلنا في أحسن هذا في كتاب الشرع. المثل عندنا امرأة مستحاضة نسيت عادتها، كانت لها عادة ثم نسيتها، فلما نسيت عادتها تعيدون المستحاضة يستمر معها الدم، فلا تستطيع عادتها نسيتها وليس لها تنين، فحينئذ أصبح حيضها مجهولا، فهذه قالوا تعتد ثلاثة أشهر، وهذا عند فقه المذهب لدى الحنابلة يرجعونه إلى الأصل في كتاب العبادات، فكيف تعتد الثلاثة الأشهر؟ قالوا تشمل على حديث حنة بن كحش رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حديث أثبته يعني حسن غير واحد من العلم رحمه الله من مليان بخاري وغيره، هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لها حين قال تلجني أن أكل في الكرسي، قالت يا رسول الله أشد من ذلك، قال لها تلجني، ثم قال لها تحل لي في علم الله ستا او سبعا، ثم صلي ثلاثا وعشرين او اربعا وعشرين، فقيله تحل لي في علم الله ستا او سبعا ردها الى الغالب من حين النساء فتتحيض ستة ايام او سبعة ايام على قوة الدم وذاتها، فاذا تحيضت ستة ايام او سبعة ايام وكانت ناسية هذه التي نسيت عادتها تنقسم الى قسمين، إن كان كما تقدم على تذكار الشيخ إن كانت فعلا مكان العادة من يجلس عدد العادة ولا تنسى مكانها ومكانا من أول كل شهر فعله من العادة ترى تأتيها في أول كل شهر أو تأتيها في آخر كل شهر أو تأتيها في منطقة كل شهر فإن كانت عادته تأتيها في أول كل شهر فحينئذ نقول تشيد زعيمنا ستا أو سبعا من بداية كل شهر وإن كانت عادتها تأتيها في آخر الشهر يقال لها تشيد زعيمنا ستا أو سبعا من آخر الشهر ثم تعلم مكان الحج إذا تشيدت ستا أو سبعا ألا أقول تزن بعد سنة وكذا تسمى هذا اختصار الحج السؤال الآن كيف نحكم بانتهاء العدة الثلاثة الأشهر هنا طبعا فيها وجهان من أهل العلم نقول ثلاثة أشهر كاملة فأن الحيرة سقط اعتباره ورجع إلى المثل لم تشد قال لأنها لما كانت ذات شيء ولا تعرف حادثها ولا يمكن من بعدها أصبح الحيض وجوده وعدمه على حد الفور فيرد إلى ثلاثة أشهر كاملة وبناء على هذا القول لو طلقت في آخر ذكر الجد فإنها تعتد محرم والسفر وربيع وتخرج في آخر ربيع الأول من عدته وتحل الأجياد بنهاية شهر ربيع الأول القول الثاني يقول تعتد ثلاثة الأشهر على خصوص حديث رضي الله عنه في هذا الحديث إذا قلنا أنها فعلا وقت عادتها في بداية الشهر يتسرع أو يفسر في هذا القول على التفصيل الذي تقدم معنا في الحيض والطهر هل عدة المرأة بالحيضات أو بالأطهار إن كنت أن عدة المرأة بالحيضات مختار مصنفها المذهب الحنابلة والحنفية رحمه الله يقول كالآتي تعتد ستا أو سبعا من بداية محرم ثم ستا أو سبعا من بداية سفر ثم ستا أو سبعا من بداية ربيع فإذا انتهت من اليوم السابع أو السادس على التفصيل خرجت من عدتها لأنها حاضت لا حيضة وهذا حيض تقديري بنفس الشرع من شرع تبرز المؤمن النساء كما أن العبادة ترتبت على هذا الحيض التقديري كالمعاملة المرتبة الآن الوجه الثاني يقول طبعا العدة عنده بالأطهار فيقول تتحول ستا او سبعا من بداية محرم ثم صفر ثم ربيع وتنتهي بالصفر الثاني وعلى هذا بناء على هذا تختلف العدة على الوجهين الاخيرين على القولين الوجهين في القول الثاني والقول الاول فالقول الاول يتم من العدد يعني لابد من مضي ثلاثة الاشهر والقول الثاني لا يرى مضي ثلاثة الاشهر الاشكال ليس هنا اشكال اكثر حينما وقع الطلاق لكنا ثلاثة اشهر هي المسألة الثانية التي هي الاشكال من وقع الطلاق اثناء الشهر عرفنا اننا لو صارت في بداية الشهر طلقت في اخر الشدة فلا اشكال انها تبتدئ من محرم فتعتد ثلاثة اشهر على القول الاول ثلاثة اشهر كاملة ناقصة قمرية لان احكام الشريعة الاسلامية مرتبة على الاشهر القمرية لا الاشهر الشمسية فالاشهر الشمسية ليس لها باحكام العبادات المعاملات تأثير انما التأثير في الاشهر القمرية التي نص الله عز وجل على اعتبارنا ويسألونك عن الاهلة كلها مواقيت من الناس وبين تعالى بهذه الآية أن الأصل الاعتبار للأشهر القمرية هذا محل إجماع عند العلماء من العبرة بالأشهر القمرية فالإشكال الذي نذكر الآن لو أنها طلقت في أول في آخر شهر وابتدأت ثلاثة الأشهر من أول شهر فتعتد بثلاثة الأشهر كاملة أم ناقصة وحينئذ صارت ركن الشهر الأول والثاني وينقص الثالث وتارة ينقص الأول والثاني ويكمل الثالث وتارة ينقص الأول والأخير ويكمل الوسط وتارة الناس فالعبرة في المدى كله بنفس الشهر وكماله فتارة يكون ادتها 89 يوما وفارق 88 يوما على حسب كمان الشهر ومنكم. لكن لو انها تنبقت في المنتصف شهر محرم او تنبقت في 10 من شهر رمضان يعني تنبقت اثناء الشهر فمنزل ماء ومنزل اختلاف والذي عليه جمهور العلماء رحمه الله انهم يقولون الاتي في عده الوفاه وعده الطلاق واحتسب بالاشهر ما زاد عن الشهر يعتبر مضمونا الى اخر شهر فاذا طلق في اليوم العاشر من رمضان فحينئذ تبتدي عدتها من يوم الحادي عشر من الحادي عشر الى نهاية رمضان يقدر ثم نحتسب شوال ناقصا او كاملا ونحتسب بالقعدة ناقصا او كاملا فان نقص الأذلة قبل شهر وان كمل قبل شهر ثم يبقى السؤال في شهر ذي الحجة هم الذي يضاف الى الايام التي مضت بعض العلماء يقول يضاف من ذي الحجة 10 ايام لان الذي خلى من حول رمضان هو العشر فبناء على ذلك قالوا لا بد ان تحتسب المده كامله بناء على الشهر ويقدر الثاني والثالث من الشهرين بكل وقت كاملين ويبقى الشهر الاول والرابع على حسب النقص الموجود في الاول يكمل من الشهر الثاني. كان بناء على هذا القول عند هذا القول جمهور لو كان هو اللي فيه اشكال لو كان شهر رمضان ناقصا فعنده تعتد الى عشر من ذي الحجه سواء كان ناقصا او كاملا. في هذا الحالة تعتد الى عشر من ذي الحجه ناقصا او كان بعض العلماء العبرة بالعجل فما خرج عن الشهرين يرجع فيه الى الاصل وبناء على ذلك لو نقص فانه لا بد يعني يحتسب 30 يوما فتخرج في اليوم الحادي عشر من ذي الحجه. والحقيقه من حيث الاصل يعني الشهران اللذان هما في الوسط الاحتساب بهما بالنقص والكمال فلو كان كاملين ونقصين في العده الثانيه كامله وما يلتفت الاحتساب بالتقدير من جهه ان يكون الشهران 60 يوما بل لو نقص وكان 58 نقص الاول والثاني الذي هو شهر شوال والقعده كان ناقصين وكان رمضان ثانيا فانه يحتسب ويعمل به ولا يؤثر. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين شهر عيد لا ينقصان رمضان وذي الحجه. وقال كما في الصحيحين ان امه الاميه لا نكتب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا. قال الراوي هكذا فعد 30 ثم خمس الابهام في العدد الثاني يعني يكون 30 ويكون 29 وهذا من سماحه الشريعه انها اعتبرت الرؤية فإن رؤية الهلال فجرى المهنة فإن لم يرى أكملة العدة ولا عبرة بالحساب الفلكي. وبينا هذا غير مرة وبينا أن وصف الأمية لهذه الأمة وصف شرف وليس بوصف منقصة كما نبهنا عنه غير مرة لأن الله وصفهم بهذا وقلنا أن الأمية لا تستلزم الجهل فالذي يقول أن الأمية جاهل يخلط بين الأمرين لأن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب أو أنه باطن على حالته وشؤون ولدته أمه وقدرة الشخص لا يقرأ ولا يكتب هو أعلى من الناس فالأعمى لا يقرأ ولا يكتب ولكنه يكون عنده علم فالقراءة والكتابة ليست هي العلم إنما العلم بالتحصيل والوعي ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ربما بلغ أي عام كامل. فعلى كل حال هذا الشهر ناقصا أو كامل ومن استحال كل مبتدع كذلك الحكم بالنسبه للاستحاله المبتدع ثلاثه اشهر والامه شهران على مذهب التفصيل على مدار التشطير فظننا انه مرجوح وليس براجع. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبيع سنة ياس فتعتد عدته. قال رحمه الله: وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض. هذا النوع الثاني من النساء ممن ارتفع حيضها وعلمت سبب الارتفاع، الاولى لم تعلم ولم تدل منه، فان كانت تعلم سبب الارتفاع انه مرض قال لها الاطباء هذا الحيض انقطع منك والدوره انقطعت بسبب المرض، او مثلا كان بسبب الرضاع فحينئذ بسبب الحمل او بسبب الرضاع، ففي هذه الحاله يحمل هذا الرجل النساء على العدة التي سبقت وتقدمت فتعتد سنة ثانية، وبهذا قضى الصحابة رضوان الله عليهم أن المرأة إذا ارتفع حيضها ولم تدر ما هو سبب ارتفاعه فإنها وعلمت سبب ارتفاعه فإنها تبقى على حالها حتى يعود إليه الحيض، وبهذا قضى الصحابة. فعلقمة بن قيس رحمه الله صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت له زوجا فطلقها طلقة أو طلقتين فحالت حيضة أو حيضتين والشك من الضالة، وأثر في عند مالك الموطأ من طريق رواه البيهقي بالسند الصحيح، فحالت حيضة أو حيضتين ثم ابتعد عن الحيض ثم بقيت وإذا طلقها بقيت سنة سنة من السنة قيل من مصروف سنة عشر شهر وتبع زمان عشر شهر ولم يعد إليها الحيض لما كان معها مرض وعلمت السبب وحالة الحيض الأولى ثم الحيض الثانية وجاءه المرض فلم تحيض الثانية وهذا لطف من معنى الله، فلما لم تحيض الثالثة توفيت قبل أن يعود لها الحيض فرفع أمره إلى عبد الله بن مسعود فورثه منها وقال له حدث الله لك ميراثا، يعني الله عز وجل حدث عن الحيض، أما لو حدث الثالثة ما يرث منها شيئا يعني خلاص تخرج من العدة، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة ذات أمر حدث الله لك ميراثا. ورواية صحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبناء على ذلك لا تفعل المرض عن السبب كما ذكر المصنف رحمه الله تبقى حتى يزول هذا السبب وترجع الى الاصل، لان هذه ليست يائسه من الحيض، هذه ليست يائسه من الحيض، هذه ذات حيض جاءها عذر او جاءها طارئ ثم تبقى على الاصل من الزامه بالحيض حتى يعود الى حيضها ولو مكثت سنتين او ثلاث تبقى على عدتها وهي في حكم المعتدة حتى يعود إلى الحيضة ثم عدتها على الوجه المعتدة. فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو قبل وسنة إياه فتعتد عدته، فإذا استمر الأمر معه حتى تدخل حتى دخلت سن الإياس فشنو يريدون بدون أن يكون قضية سن اليأس لأنه سن أو لا يدون أن نستطيع أنه لا حد اليأس ما دام ما دام الحيض يجب مع المرأة في حائل، لكن لو انقطع من يشبه سن الإياس في غالب النساء أو في أسبابها وقرائنها وكذلك أهل بيتها مدروس في بيتها أن النساء إلى 55 ومنقطع عنهن الحيض فذلك تنتظر بعد المرض الذي أصابها والمرض معها ثم لم يجد المرض ودخلت في سن الإياس فالغالب كل محقق، الغالب أن حتى ولو زال السبب هو معروف من وضعها وأهل بيتها وحاجة أسبابها أنها تكون آيسة فحينئذ يحكم لها بعدة الإياس فتنتقل من ذات الحيض من عدة ذات الحيض إلى عدة ذات الإياس وتلزم بالعدة ثلاثة أشهر. قال رحمه الله تعالى: السادسة امرأة مفقودة. السادسة امرأة مفقودة، امرأة فقدت زوجها ومفقود ولد الغاب ولا يدرس خبره. ويتم ان يقول غاب وانقطع خبره بان يقول لا يعرف خبره. فيخرج الحاضر وكذلك ايضا يخرج الذي يعرف خبره مثل الذي يكتب رسائل. اذا كتب لزوجته رسائل او كتب لاقربائه او على صله بمراسله له فحين لا يكون لا يحكم بفقده بحكم مصدوق. الذي يقول وينقطع خبره لا يعرف حاله ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون غالبا في حال يغلب عليها الهلاك. والقسم الثاني ان يزيد على حاله يغلب عليها السلام. فالنبي يغيب على حاله يغلب عليه الهلاك من امثله الذي يفقد في القتال في سبيل الله عز وجل وكن بين الصفين او تحدث فتنه وقتال وهرج ومرض ويدخل فيها ثم يفقد. فهذا فقد في شيء غالب هناك او يحدث زلزال في المدينه او القريه او المكان الذي هو فيه وينقطع خبره ويدرع الوحي او نيه. او مثلا يحدث ثوبان او يدمن سيل على مكان هو فيه والعياذ بالله. او يحدث حرائق او تحدث كوارث اعاصير ثم ينقطع خبره لا يعرف شيء فيرجى او ميت فيحكم بهلاكه. اذا كان في غيبه غالبه الهلاك فقضاء الصحابه المهمه عليه انه ينتظر 4 سنوات اذا كان في غالبه الهلاك. الحال الذي غاب في حال غالبه الهلاك ينتظر 4 سنين ثم اذا تنتظر زوجته 4 سنوات فإذا لم يأتي شيء ولم يتبين شيء فتن بموته تقديرا. وتعرفون التقدير تنزيل المعدل منزلة الوجود من الموت ما محقق لكن منزل منزلة الوجود أو تنزيل الوجود منزلة المعدل. هذا الأصل التقدير كما ذكر العلماء في هذا الشأن المقدر الوجود منزلة المعدل وهي حياته مقدرة كاملة من الوجود. المقدر المعدوم منذ في الموجود وهو موته كما قلنا مميز من الاصل انه مفسود. على كل حال يحكم بموته تقديره ثم تعتد عده الوفاه. فاذا اعتدت عده الوفاه حكم بعد ذلك بحلها للازواج لانها حلال ان شاءت تنكح وان شاءت الا تنكح هي حلت في امرها. وبناء على ذلك الأثر في عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقضى بذلك وشكم هذا القضاء عنه رضي الله عنه وأرضاه مع المدين الأئمة. وقال بعض السلف ينتظر سنة كاملة كما أجر عن سعيد بن المسير لأن الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد عن طريق سعيد من سجود في الخلاف رواية سعيد رحمة الله عمر بن الخطاب من سمع أو يسمع هي متصلة عن القطعة لكن الأمر عند أهل العلم أن هذا القضاء. واختلف العلماء رحمه الله في هذه الأربع سنوات هل هي معللة أو غير معللة. يعني هل عمر لما قضى بالأربع سنوات فقد شيئا من تحديد الأربعة في زيادة على النفس أو لم يقصد. فقال بعض العلماء قصد شيئا فهي معللة. وهذا الذي قصد قالوا انها يعني غالب يعني اقصى مده للحمل فهي لانها تجلس تتربص على هذا الوقت هذه المده استبراء لهذا النير في حقه بالنسبه لها ثم تعتد عده الوزن. وقال بعض الاشبه انه غير معلم لهذا القول في القوه انه غير معلم فقضاء الاربع سنوات يشبه ممكن الغالب ان 4 سنين إذا لم يعتبر الإنسان فيها من فعلا إنه يكون أشبه بالحالة خاصة إذا كان حاله حال هلاكا. إذا كان حاله حال هلاكا مثل أن يفقد في الموارع يعني غالبها ما يعني ما يعيش صاحبها مثل أن يسافر من مكان معروف أرض مسبعة كما في القديم تكون فيها السباح أو يركب البحر حال هيجان. فالأربع سنوات مدة كافية يعني لو لزم الحين لحتى أقل شيء من خبر أو العلم شامل. أما بالنسبة للقسم الثاني وهو أن يغيب على حال غالب الاهتمام مثل أن يسافر للتجارة في بلد آمن، يسافر إلى بلاد آمنة، يسافر من عادة يسافر وتبعث سبعة أقدام لم يعرف خبره، لم يعرف من وحي أو نبل، فيسافر لسبب رحم وبعد ما تركهم ورجع منهم لم يعرف ماذا صار له وماذا جرى. فإذا سافر على وجه غالب الاستنارة كالتجارة والمزهة والصيد ونحن ذلك وفقد فمذهب جمهور العلماء أنهم قالوا ينتظر مثل هذا على وجه أن يكون بأنه حي، الأصل أنه حي ويبقى تبقى امرأته على هذا الأصل حتى تستيقن موته إما أن يأتيها خبر منه ميت أو تنقص مدة يغلب على مثله أن يموت عند وجهه أو تنقص إلى أن يقدر عمره 90 سنة وقيل إلى 100 وقيل إلى 120. صورة المسألة الرجل عمره 60 سنة مثلا والمرأة شابة عمرها 18 سنة 15 سنة فتنتظر إلى 90. قال الغالب أنه لا يزال 90 وقال بعض العلماء إلى 100 و120 ومن أهل العلم من قال ينتظر إلى أقرانه ونصف سنين فإذا انقرضوا وماتوا حكم بوفاته. هذا كله على قضية الإرث والحقوق التي تترتب على الحكم بوفاته. فهم يقولون نبقى على أصل مذمة الحج حتى وجد على الزمن هلاكه والقول من منتظر في مثل سنه ومن أقرانه حتى ينقرضوا أشهر. وطبعا كل الأقوال هذه عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذكر من ينتظر على التفصيل الذي ذكرنا من قدر 90 ومن قدر 100 و120 كما نص عليه بعض الفقهاء الحنفية والشافعية رحمة الله عليهم. وانتظر هذه المدة فإذا مضت هذه المدة حكم بوفاته. هذا المفقود الذي يقول فاقدروا على حال يغلو فيه السلامة. في هذه الحالة لكنا أنها تنتظر. طيب المرأة اتخذ على نفسها الحرام، اتخذ على نفسها الفتنة، فقالت أنا لا أستطيع أن أنتظر هذه المدة وأريد حقوقي أخشى على نفسي نظر من الولاية أريد حقي أريد مثلا من يعود من يقوم علي كما فرض الزواج فترفع أمرها إلى القاضي وتفتح. فإذا نظر القاضي طلق القاضي في دعوى الحيام من حق القاضي أن يبلغ يعني الزوج إذا رأى ظلم المرأة وحصل خشي على المرأة فالمرأة لها أن تنتظر. لكن متى نحكم بإرثها منه ومتى نحكم باعتداد أن من عدة الوفاة؟ هذا إذا رضيت أن ترتع مثلا هنا أن تأخذ عدة الوفاة على أنها راضية بالبقاء. فإذا قالت أنا سأبقى ولا أريد تركه وأريد حقه في إرثه مثلا في هذه الحالة نقول لا إرث لك ولا حق لك حتى تمضي المدة التي غالبها النهمة ثم بعد ذلك يحكم بموته تقضيا كتفصيل في مسألة الإرث والميراث. ولكن الذي يهمنا هنا أنها تنقص منتظرة إلى أن يغلب على الغم هلاكه بهلاك أقرانه أو بمضي مدة على التفصيل الذي ذكرناه. تتربص وتقدم في ميراثه ثم تعتدل الوفاه. تتربص ما تقدم في ميراثه من كتاب الفرائض تقدم. وهذا دائما العلماء يشيرون المسائل على مواضعها ونظامها. فنظام هذه المساله في ميراث المكتوب وقد تقدم. على كل حال التفصيل ما ذكرناه هذا التفصيل في كتاب الفرائض وفي غيره انهم يفصلون ويقولون انها تنتظر إلى أن يغلب على الظن هلاكه. ثم تعتدل الوفاة وإن تعتدل الوفاة من حكم بوفاته تقديرا ومضت المدة أو هلك أكرابه الأكراب اللي في السن عرضا أكرابه من في السن واحدة فترد من في السن الشخص. فلو هلك ترده يعني الناس الذين من في السن هلكوا وانقرضوا فحين يحكم القاضي بوفاته ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة ويختم بيت المال. وأنة تفرغ في التربص وأنا كحرة في التربص، تتربص مهما تتربص الحرة. يعني تمكث 4 سنين مهما كرمان شكرون هنا لا تشكر. وفي العدة نسب عدة كرة تشكر بالعدة فقط. والغريب أن بعض المالك هي هل تشكر هل تمكث 2 سنين مع أنهم خالقوا بالعدة وقال ما تكون بالعدة. وعلى كل حال لم ينتهي طالب العلم انه ربما وجع من بعض العلماء اقوام مختلفه ليعلم ان وراءها اسبابا. يعني في بعض الاحيان التفريق بين المستمع والجمع بين المستوى دليل على فقه الاله، لانه اعطى كل مساله حقها والشريعه تفرق بين المستمع وتجمع بين المستمع. فهذا طبعا الاحكام تختلف وتتاثر بعللها وموجبات الصعود فيها. فعلى كل حال هذا الذي عليه العلماء هنا لم يرى تشكيرا في مده التربص، وعندنا مدتان، المده الاولى 4 سنين او المده ما غالبا الشمال الليل او النصف مجمل، هذه المده لا تشكير فيها على المده. والمده الثانيه مده عده الوفاه، وهذه فيها تشكير متقدمه عن عده الوفاه شكرا من المده للامن. فبين أن الصحيح لا تشكره إلا في الوفاة ولا تبدي ولا تستقر إلى حكم حاكم لبرد المدة وعدة الوفاة. اختلف العلماء رحمهم الله، لو أن المرأة أرادت أن تتربص 4 سنين فهل تحتسب 4 سنين منذ سفره أو منذ انقطاع خبره أو منذ شكواها للقاضي ورفعها للقاضي؟ الجواب أن هناك وجهين للعلماء رحمهم الله أقولون، هناك قولان للعلماء. القول الأول يقول تبتدئ الحساب من الوقت الذي انقطع خبره، كان مراتبها كل شهر، فلما انقطع عنها انقطع عنها في شهر محرم فتبدأ من محرم وتحتسب 4 سنوات من محرم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني عن هذا رواية من أحمد رحمه الله عليه اختار بعض أصحابه أنها تحتسب منذ فقده، لأن الضرر جاءها من حين فقده وفقد خبره. وقال بعض العلماء من الوجه الثاني تحتسب المدة من قضاء القاضي، فإذا قضى القاضي لها أن تتربص 4 سنين فتبدأ 4 سنوات من قضاء القاضي. إنها في نظر الإمام مالك رحمه الله أن الإمام مالك من نص على ذلك أنها يبدأ بالحساب منذ أربعة أمر عن القاضي. والفرق بين القولين أنه ربما انقطع خبره من المحرم فسكت تنتظر تنتظر إلى أن جاء شهر مثلا شعبان، فرفعت إلى القاضي أمر ابن شعبان. أما القول الأول تحتسب من المحرم وتمضي 4 سنين حتى يأتي المحرم من السماء التي تستوي فيها 4 سنين فتخرج من الإلزام بالأربعة وتدخل في عدة الوفاة. وعلى القول الثاني يبتدئ حسابها من شعبان إذا أرادت أمرها منذ أن حكم القاضي، وليس العبرة بابتداء الفقد أو انقطاع الصبر. والفرق بين القولين طبعا إذا نظر إلى أن 4 سنوات تعددية لأنها تقدير في من الشرع الغالب، في هذه الحالة يقوى أنها تتوقف على حكم القاضي. وإن نظر إلى أنها اجتهادية وفيها نعمة تعليل، في هذه الحالة العلة موجودة منذ الفقد منذ انقطاع الخبر، فيقوى القول الأول على القول الثاني على هذا الوجه الثاني بأنها معلمة، لأنه إذا انقطع خبره في هذه الحالة حتى لو ضرب لها يكبر الحساب من ذلك. نعم. وكلا القولين له وجه، كلا القولين له وجه. وظاهر الذي اختاره محمد رحمه الله هنا أنها لا تلتقط إلى حكم القاضي. يعني أنه لا يتوقف تستقبل المدة من حين انقطاع الخبر. وإن تزوجت فقبل الأول وقبل الوقت الثاني فهي من الأول. وإن تزوجت هذا تسلسل في الأذكار، يوجد هذه الشريعة العظيمة الكريمة التي هي تنزيل من حكيم حميد يقص الحق ويعقوب الكافرين انها شريعة ثانية ثانية. ولذلك يجد الفقه الاسلامي ضرب اكمل الصور واروعها في معالجة المسائل والمشاكل والموازن بدقة وعناية وشمولية. القوانين الوضعية خاطرة حتى ان تجد القوانين تجلس مدة تعالج الناس وتنظر الى اعراف الناس حتى يسمى القانون. وضعنا وسنون بمشرع القوانين بعد ما تحدث الحوادث يدرسون الاقضاء يسمى دراسة القضاء يكون في القضاء الفلاني والعمال فيجمع هذه الاقضاء ويجمعون تصورا ثم بعد ذلك يحدثون. فلو شاء الله ان الاعراف تغير واقوام الناس تبدل واختلفت المعايير في المجتمع واختلفت اوضاع الناس ذهبت قوانين المعارفه فيها ما عاد تكون. لان البيئه التي فيها التزام والمحافظه ليست كالبيئه التي لا تلتزم، والبيئه الغنيه ليست الفقيره، والبيئه الجامعه جامعه الغنى والفقر ليست كالبيئه المتمحله فقران اثنين على الغنى. لكن الشريعه الاسلاميه اذا بعلمائها وائمتها رحمه الله عليهم قد خرجوا المسائل من اصول صحيحه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل وأكمل ممثل. فهنا من يقول أن المشطوط يحكم بأنها تنتظر وإذا انتهت مدة الانتظار يحكم بأن أجنبية أنها تحل الأجواء ويقف عند هذا؟ لا. ما الذي يترتب على هذا الشيء؟ تحكم الشريعة الشيء ولا تكون عاجزة. ومن المحيط إلى المحيط كانت دولة الإسلام ولم تقف الشريعة ولم يقف الفقه الإسلامي يوم من الأيام دون نافذة المسألة أجبا، بل إنها وسطت وكثرت وجاءت على أثناء وجوه أثناء. منها المسألة مترتبة عن الحكم الشرعي، إذا كان حكمه بأنها أجنبية أو بيت زوجة فمن حكم. ولذلك تتهرب القوانين الوضعية في كثير من الأشياء التي وضعها البشر اجتهادا منهم يقفون عاجزين عن الامور التي تقع وتجد. وهذا ما يسمونه بمسائل الطوارئ في لغه العقد ومسائل المنازل عند العلماء. فاذا نزلت المنازل اختلفت المعايير واختلفت الاقيسه، لكن الشريعه الاسلاميه ابدا. وعند العلماء رحمهم الله بفضل الفقه الاسلامي ما يسمى بمسائل التخريج. وهذه المسائل يكون بها من تقريبا من القرون الاولى في الفقه الاسلامي يخرجون ما حدث وجد على ما فهمنا. وهذا التخريج حتى ان حدد الفقير ليس عنده دليل، يعني ليس عنده دليل ومش على حكم المساله، لكن يستطيع ان يقول مثلا ويسقط الحق. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه عند رسول الصحابه رضي الله عنهم الذي كان من فقهاء الصحابه ومسكيه، وكان عمر رضي الله عنه يقول هذا الرجل اتسالونني وفيكم صاحب السوى بين المعنيين رضي الله عنه، قال اقول فيها برايي في مسألة سؤالا أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان الله ورسوله من جميعان، ثم قضى بالميراث عليه العدة ولم الميراث. فقال له الأشكعي اقسم بالله لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في برأة سواش امرأة منه. الله أكبر. يقول أقول فيها برأيي ويظن ليس هناك ولكن هذا الطائر تنور وقلوب شكلت بروحانية الكتاب السنة، وإنما يعني تلقت هذا الفقه بضبط وبأصول صحيحة ومنا حين التأدب مع العلماء الراسخين. فهذا يقول أقول هو برأيي ما سبب رضي الله عنه، والذي برأيي نحر أقول فيه برأيي. وهذا من يتهكم بالفقهاء ومن أهل الرأي عندنا لا يكفى أقول هو برأيي مش الصحابة الرأي. الرأي إذا كان مسلما من الشرع لا يمنع أحد، وليس هناك أئمة الإسلام دوام العلم ما جاءوا برأي مجهول. من رأي المبني أن يكون رأي غير مستند إلى العلم أن يأتي شخص ويجتهد دون أن يكون قد تربى في الفقه على أصول. فهذه المسألة من مسائل المنازل تترتب على الأصل المقرر أن المسائل مش الساعات تذكر العلماء وتختلف مناهج المسلمين الفقهية. المسلمين الفقهية تقريبا ثلاث درجات، درجة تعتني فقط بالاصول ولا يدخلون في التفريعات كانها درى مختصرا مختصرا، وهذا يكون فتوى في الاصول ومجموعه من الطريقه. والمكون هي وسط بين المختصر والمطول، وتأتي من ذي الأسلوب وتكون على مكتب وطرائف وتكون ناس وفوائد لطيفة، يعني لا يدخل من تبعك. وهناك مثول من الثاني، هي مثول ومختصرات بالفقه لكنها تعتني بالأصول وما بني على الأصول وما يقرأ من نساء الآثار أو النساء ربما في الأراحين مؤثرة غراب النساء ببعض المثول. وهذا يختلف من مذهب إلى مذهب من فكر. على كل حال ذكر رحمه الله المسألة الأخيرة وهي إذا تزوجت امرأة المخطوب وجاء المخطوب، وفي هذا قضاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقضى عمر بن الخطاب وقضى علي بن أبي طالب وقضى عثمان بن عفان رضي الله عنهم. الأصول وما يقرأ من نساء الآثار أو النساء ربما في بعض الأحيان يؤتى غراب النساء في بعض المنزل، وهذا يختلف من مذهب إلى مذهب ومن فقه إلى فقه. على كل حال ذكر رحمه الله المسألة الأخيرة وهي إذا تزوجت امرأة المفقود وجاء المفقود، وفي هذا قضاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قضى عمر بن الخطاب وقضى علي بن ابي طالب وقضى عثمان بن عفان رضي الله عنه جميعا. اما عمر رضي الله عنه وارضاه فانه قضى ان على زوجها الاول يخير بين ان يعود اليها تعود اليه وبين ان يعطى الصداق وتبقى مع زوجها الثاني، يخير بين الامرين فهي من زوجها الاول. وهذا الحكم من عمر رضي الله عنه مبني على الاصل، لأن القاعدة في الشريعة تقول لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني إذا ظننت ظنا وعندك له دلائل وظنيت عليه أحكاما ثم تبين أنه خطأ فهذا الظن لاغي وما بني عليه بحيث الأصل. في هذه الحالة لو شخص استدان من شخص 10,000 ريال ثم ظن أنه سدد وقال للأسد رفع إلى القاضي فحلف بالله قلنا وعند هل لك دين؟ قال ما عندي دين. قيل فانا تحلف؟ قال نعم احلف. فحلف بالله على غلب الظن ويظن انه دفع له، ويجوز للمسلم ان يحلف على غلب الظن فظن انه رد اليه، مثل التجار دائما يتعاملون ويدفعون مع بعضهم، فجاء في ظن انه دفع له 4,000 وجد 4,000 المعامله القديمه فظنها هي المعامله التي فيها الخصوم، ثم بعد سنه او سنتين او ثلاث تبين له انه مخطئ. فهل يسقط حق الرجل بذلك الظن؟ نقول لا عبرة بالظن البين خطأ فترجع إلى الأصل. فنحن هنا حكمنا بأنه ميت وأنها خرجت من عدتها وحملت للأزواج وتبين أنه شيء، ما طلق الرجل ولم يحدث بينه وبينه مخالعة وفسخ بطلاقه يعني بين الزوجين، والأصل أن العصمة بيد الزوج في هذه الحالة يلغى الظن ويرجع إلى الأصل أنها زوجة. فقضى رضي الله عنه بهذا، وهذا مبني على القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني لما تبين أنه جاء زوجها فقضى فيها في امرأة من بني شيبان اختصمت إليه رضي الله عنه وأرضاه وقضى بخروجها، ثم بعد ذلك رجع زوجها الأول واعتدت 4 سنين ثم جاء زوجها واعتدت عدة الوفاة وجاء زوجها الأول فخيره بين طلاقها. وكذلك أيضا ارتفعت قضية إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه ومضى إليه أهل المرأة وكانوا قد زوجوها، فقال عثمان أكان رضي الله عنه في الشفار؟ فقال كيف أقضي بينكم وأنا في هذه الحالة؟ وهذه يعني فقه رضي الله عنه وارضاه رجع إلى مسألة القضاء. فقالوا قد رضيناه، فقضى رضي الله عنه في هذا القضاء الذي ذكرناه، فلما توفي رفعت القضية إلى علي فأسقط الذي قضى به عثمان رضي الله عنه وارضاه، فأصبح قضاء لعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه جميع. وحينئذ يخير بين أن يرجع إلى زوجته وبين أن يأخذ الصداق، ثم بقي النظر هل يرجع الصداق على المرأة أو يرجع على الزوج والزوج يرجع على المرأة. وجهان للعلماء، ولذلك جاء في قصة الشيبانية أنها دفعت 2,000 وكان صداقها 2,000 قال ثم أخذ من زوجي 2,000 فأغناه الله 2,000 من عنده و2,000 من زوجه، وقال إن هذا بقوة نفس منه لكن من حيث الأصل أن الصداق يرجع فيه على الزوجة، يرجع فيه على الزوجة لما هي التي طبعا مطبيعا الحكم، ثم بعد ذلك وقلب العوان يرجع فيه إلى الزوج، ثم الزوج يرجع على مغره وهي الزوجة ويطالب بهذا المال. وإن إذا كان رغب الزوج الأول الزوجة يريد السؤال عن صداقة ثانية، لأن الثاني دفع الصداقة فقال إنه يرجع إلى من غرب الثاني. وإن تزوجت فقدم الأول قبل وقت الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني. نعم، هذا طبعا كله إذا حصل الدخول، ما إذا لم يحصل الدخول ذكر المصنف رحمه الله أنها للأول، وهذا قضى به غير واحد من السلف رحمه الله عليهم، وفرقوا بين أن يقع رجوعه قبل الدخول أو يقع بعد الدخول. نعم. ولا يقع قبل فراغ عدة الثانية، ولا يقع قبل فراغ استبراء للرحم حتى لا يخلط معه بماء غيره، ما بد أن يحصل استبراء. يعني لو قال أريد زوجتي، في هذه الحالة الثاني الزوج الثاني وطئ، فينبغي أن يتحرى فلا يقع إلا بعد استبراء رحمها، فإذا استبرا الرحم فإنه حينئذ يحل له أن يقعها. وله تركها معه من غير تجديد عقد، وله تركها معه من غير تجديد عقد. قال بعض العلماء يستحب أن يجدد الثاني عقد، إذا تركه قال خلاص عافت نفسي لا أريدها، أو ما أحد أن يسيء إلى أخيه أو قريبه، فقال لا ما أصدق منك والقيام على ما هو عليه، فهل يجدد عقد الثاني أو لا يجدد؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمه الله، فنص المصنف على اختياره رحمه الله لعدم التجديد. ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. نعم، الأول طبعا إذا اختار أن تبقى المرأة عند زوجها يرد له الصداقة، فمثل ما ذكرنا هل يرجع على الزوجة أو يرجع على زوجها؟ إن قيل يرجع على زوجها يرجع الزوج بعدين على الزوجة، وإن قيل إنه يرجع إلى الزوجة مباشرة فلا إشكال، لأن الحال المرأة هي التي لما أخذ الصداق رجلين، الصداق الأول والصداق الثاني، فحين يجب إما أن ترد الصداق الأول أو الثاني على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: ومن مات زوجه. أسابقكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ، من ارتفع حيضها بسبب الرضاعة فهل لها أن تقطع الرضاعة وتعتد بالحيض، أن تبقى على الإرضاع وتعتد ثلاثة أشهر؟ أسابق. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا انقطع ما تستطيع أن ترده، ما هي الدليل؟ قطعت أو لم تقطع، يعني نفس من تربع أو من تربع حتى يعود أو لا يعود، لسه مثلا مكينة تشغلها وتصفيها، يعني شيء ما هو بالهواء، على كل حال تنتظر حتى يذهب هذا الشيء على التفصيل الذي ذكرناه. ففي مسائل لها وجود، في مسائل لا وجود لها. على كل حال الأصل أن تنتظر حتى يعود إليها الحيض، ثم إذا عاد إليها الحيض حكم بعدتها كعدة ذوات الأطراف. الله تعالى أسألكم الله فضيلة الشيخ، إذا لم يرجع الرجل المفقود هل يصلى عليه صلاة الميت؟ أسألكم الله. لا، هذا ما أحد أحدنا من العلم يقول لي، لا أعرف أحد من العلم يقول أن المفقود يصلى عليه أبدا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصل الحق في عصر عمر وعثمان وعلي، ثلاثة أئمة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وما صلوا الصلاة الغائب على واحد مفقود، فهذا لا أصل له، وربما ظهر من حيث، فعلى كل حال هذا لا أصل له ولا يصلى على المفقود، لأن يعني لا أعرف أحد من العلم يقول بهذا، والأشبه أن الصلاة عبادة توقيفية لا يمكن أن يحكم بها بشرعيتها إلا إذا دل الدليل، والدليل دل إذا وجدت الجنازة أو الصلاة على الغائب، على اختلاف في ذلك كما تقدم معنا في كتاب صلاة الجنائز، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، امرأة تريد أن تخالع زوجها وليس لديها ما تخالع به، فاستقرضت من رجل قدر مهرها، ولكن المقرض اشترط عنه إذا شاء تزوجها بهذا القرض، فما حكم هذه المسألة أفادكم؟ لا ما نجوز هذا، لأن هذا يدخل في تخبيب المرأة على زوجها. إذا فتح هذا الباب أمكن لكل شخص له غرض في امرأة أن يقول لها أنا أعطيك الصداقة واختلعي منها وما أعطيته لك فهو الصداقة، وبهذا تفتح بيوت المسلمين وتدمر الأسر وتشتت العوائل، وفي هذا من البلاء ما لا يخفى. المرأة إذا أرادت أن تقترب تقترب على الوجه المعتبر للقرض، وهي امرأة في عشق رجل، فلا يجوز لأحد أن يغريها ولا يجوز لأحد أن يدفعها إلى ذلك بالإغراء المادي أن يتكفل بكل شيء، إلا أخ من إخوانها أو قريب من قرابتها رأى الظلم عليها الأذية ورأى أنها يعني يخشى عليها الفتنة، رأى زوجها مقصرا في حقها أو كذا، ما في طريق إلا الخلق، فقال أنا أعينك وأساعدك وأقف معك حسبة أو قياما بالحق، هذا شيء آخر. وبالمناسبة الخلق حق من حقوق النساء، وللأسف خاصة في هذا الأزمة ضيع هذا الحق عند كثير من رحم الله، وللأسف حتى أن بعض من يرفع إليه من الضباط وغيره أمر الخلق لا يجري على السنة، وهذا أمر يعني يحتاج إلى أن يتقى الله عز وجل. في المرأة إذا جاءت تشتكي ما تريد أن تعاش الزوج تمكن من الخلق، ولا يجوز تأخيرها وما فرضها والضغط عليها، إذا ما أرادت انتهت. قال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلق تطليقه، كما أن الرجل يطلق متى شاء وكيف شاء، المرأة من حقها أن تترك الزوج ما أرادت ليس لها محبة. ولذلك يقول طلع أن تخالع امرأة زوجها، طبعا هناك خلع وجهين، إما أن الرجل في شيء من العيوب التي ليست بعيوب موجبة للخيار، يعني دون الكمال، والمرأة خاف على نفسها الحرام ما ارتاحت له، ما وجدت نفرض عليها ونقهرها ويرد القرض مرتين وثلاثة، هذا لا يجوز. وأعرف على القضايا جلست سنة كاملة وهي تطالب بالخلع، وهذا كله مضادة تامة لشرع الله عز وجل. المرأة إذا جاءت تطالب بالخلع وقد أدت مستعدة أن تؤدي من الرجل حقا ينتهي الأمر، هذا حق من حقوقها ولا تمكن من شقها. ولا شك أن بعض القضاة يستهي جزاه الله خير يقول لا أريد، ربما تكون سبيها ربما تكون قائسة، لكن ما يجوز هذا، هذا خلاف السنة، هذا اجتهاد مع النص، النص ما معه اجتهاد. النص جاء اقبل الحديقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها تطليقا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أعيد فيه في ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أخاف الكفر بعد الإسلام إن رأني الصحابة. وفي عهد النبوة اللي قلة الفتن وخير القلوب تقول يا رسول الله أخاف الكفر بعد الإيمان، وهي امرأة يعني من بقية شكل في الشريعة، وذلك هذا من المسلم وأعطاه حقه. فعلى كل حال لا تمعنى يعني على سبيل التخبيب والإفساد زوجك ما يصلح، ما رأيك لو أعطيك هذا تركيه، هذا ما تريد، ماذا تريد من عنده، ما عنده وليه، ما عنده كذا، من باب الإفساد والتحريف. فهذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمثاله لعن الله من خدم امرأة على زوجها، عليه لعنة الله عز وجل، ومن لعنه الله لم يبق شيء في السماء والأرض إلا لعنه. فهذا أمر عظيم جدا، لا يجوز إفساد نساء المؤمنين على أزواجهم، بل عنا أن نتق الله عز وجل، وإذا أراد أن يساعدها بالمعروف وجزاه الله خيرا، وأما إذا كان على سبيل الإفساد فإنه محرم ومنكر وكبيرة من الكبائر، والله تعالى. فضيلة الشيخ، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمري إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وإن عظم الأجل مع المشقة، فكيف يجمع بين ما سبق، فإن الإنسان في بعض المواقف يشكر عليه الجمع بينهما سبق. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتخيير النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيما لم يبت فيه، والفضائل والمشقات فيما بت في حكمه. وتوبة ذلك أنه إذا خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين، أحدهما أيسر للجماعة وللأفراد، كان عليه الصلاة والسلام يختار الأيسر، لأن الله بعثه برحمة للعالمين، ويختار ما هو أخف على الناس. حتى في بعض الأشياء التي تكون منه عليه الصلاة والسلام في شأنه وسمته وذله يختار أيسرها، ومع أهله وزوجه يختار أيسرها، لأنه بهذا التخفيف يكون فيه إحسان إلى الغير إذا كان الغير له تبع، كما هو حاله مع أهله وأزواجه. فالمسلم إذا اختار الأيسر في معاشرته لأهله ومعاشرته لمن والله الله أمره من العمال والمستخدمين والخدم والأجراء، يسر عليهم ولا يعمس عليهم ولا يشق عليهم ويأخذهم باليسر. لو مثلا أراد أن يبني شيئا، وهذا الشيء يمكن أن يبنى في خلال 5 أيام 5 شهور، ويمكن أن يبنى في خلال 10 شهور، ولكن خلال 5 شهور يضيق على العمال ويضغط عليهم فيختاروا عليه الصلاة والسلام كمثال في هذا عن أوسر، ويخفف على الناس ولو طال الأمد في سمتي ودلي وشأني، هذا كله كان على اليسر وعلى السماحة صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. ولذلك جاء هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكان أمره كله على اليسر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت للميسرين. أما في مجال تعبد الوالد والرقاب مثلا، إذا جئت ورأيت شخصا على منها فإنك مخير بين أمرين، بين يسر وعسر. العسر والقوة أن تأتي بالقوة وتقول يا أخي اتق الله وهذا منكر وما كان ينبغي لمثلك أن يفعل هذا، وهذا ما كلام فيه لأنك قلت حقا وقلت صدقا وقلت شيء يستند إلى أسره إلا بفعله منكر، وقد يكون فعل هذا أمام الناس وأنفته بقوة وقلته بقوة. لكن طبعا ما زالت الحد في الحرمة مثل أن تقول له أنت كذا وأنت كذا تتهزم عليه، إن جئته بقوة كلها وكي أخي اتق الله، وإذا تجد البعض إذا أنكر ينكر بقوة وبشدة، لكن ما يمس حق أخي المسلم لا يستطيع في أرضه من سب ولا يشتري. هذا الذي أخذ بالقوة يعطي هيبة للدين ويعطي هيبة للشر، ما في شخص يسفه يقول انظر ما نعرف كيف أمر منها، لا هو أخذ بشيء حسن، قال صدقا ما تستطيع أن ترد الذي قال ولا تستطيع أن ترد الذي أمر به من شرع الله، وهذا طبع وهذه طريقة، أخذ بالحسنة وقال بالحسنة وأمر بالمعروف عن المنكر. لكن لو جاءه وقال له يا أخي اتق الله عز وجل ومثلك ينتفي بدين الله وشرع الله، ما يليق بك هذا وأنت عندي أفضل من أن تفعل هذا الشيء، أو جاءه وقال يا أخي أسأل الله من عافيك من هذا البلاء، أرأى أنا منك أسأل الله عز وجل من ينزع من قلبك حبا، أسأل الله عز وجل أن ينصر لك التوبة منه، فشرح صدر الرجل إلى القبول وشرح صدر الرجل إلى الأخذ بهذا الذي قاله. بعض الأحيان تجد هذا الذي أخذ بالتي أحسن أخذ بماذا؟ كل يسر وأخذ بالسهالة. الأول أخذه بالقوة بعزيمة الشر ولتأطرنه على الحق أطر، وجاءه على الأصل وهذا حكم، ولكن من الثاني أحسن لأنه رغب ودعاه إلى الخير، كلاهما من شرع الله عز وجل. لكن كلا الأذنين كل منهما فيه حسن، لأن الأول لو أن الأول مرد إلى الثمرة والنتيجة قد تكون الثمرة والنتيجة، لو أن الناس أخذوا أهل بالعزيمة ونصحوا بالعزيمة ربما تبقى هيبة وقوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتجد الثاني ربما أن الناس تأتي ببروج ببروج حتى أن الفاسق والفاجر والمتهتك يستطيع على أهل الحق ويستطيع على من يأمر منها، ولكن إذا كان الذي يأخذ باليسر يأخذ باليسر في المراجع وبالحجم في المراجع حينئذ الكمال والتمام. يأتي بالتي هي أحسن فإن رفع صوته رفع عليه، وإن أغلظ أغلظ عليه ورد عليه المنكرة، وتجد حينئذ تدرج الشريعة فأعطى كل ذي حق حق. هذه الأمور في مسألة التيسير والأفضل لا شك أن الشخص في بعض الأحيان يرجح اليسر والسهالة، وفي بعض الأحيان يرجح القوة. فمثلا في بعض الأحيان تأتي في وضع لو أنك أخذت اليسر تهدف الناس وتفاهم، ولربما تأتي في موضع وترى فيه خطأ فتؤنس بقوة، وأنت عالم أو شيخ أو داعي أو يأتي سائل يسأل وتؤنس بقوة، وكان بالإمكان تأخذ بالتي يحسن. لكن ترى من يحذر من حضور جدد أو أناس تعلم مثل خطوة باليسر سيغلط غيره من نفس الخطأ وسيرتكب من نفس الخطأ، وأنت تعلم مثل خطوة القوة في هذا أنك تعارض أمرا فيه مصلحة لغيره، فحينئذ تكون الشدة والقوة في مكانها واليسر في مكانها. فأنت تستطيع أن تأخذ باليسر في موضعها وأن تأخذ بالقوة والشدة في موضعها بما فيه مشقة. فإذا أخذت الذي فيه مشقة طبعا ربما تؤذى من الناس ويقول ما ينبغي لهذا الداعي أن يفعل هذا، وربما ينسفه رأيك ومن يستعجل سيعظم أجر الإنسان الأكرم، ولربما يحصل بالبلاء ما لا يحصله لغيره. لكن في اليسر يحصل جانبا آخر، مثل انه اذا اخذ بالتي هي احسن منح من الناس الكلام في اهل العلم ودفع عنهم الكلام في اهل العلم. ولذلك لما مشى بعض ائمة السلف بعض العلماء يقال انه مشى وكانت به عاهه وبجاره اخر فيه عاهه ثانيه، فقال اذا رانا الناس قالوا كذا وكذا، يعني فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، فقال لهم العلم ما هو مالك وما الناس فليقول ما قالوا. قال وما عليك ان يسلم الناس ونفهم الأول يقول أريد الأجر من يتكلم خليه حسنات تأتي، لكن قال له ما عليك المسلم ونفسه من برتيك النظر الأجر، فمثل هذا يأجره الله. ففي جوانب كل يسر تدرك بها فضائل الأسر، وفي جوانب في العسر تدرك بها فضائل اليسر، وهذا يرجع إلى الثقة. لذلك قال الثقة عن الله عز وجل حصل الإنسان به ما لم يحصله غيره، لأن غير ما يستطيع أن يزن الأمور بموازين. كنا بعد بعض علمائنا ومشايخنا رحمة الله عليهم نحن دائما نقول مقال بعض مشايخنا وكذا إنا وجدنا، وإن كان والله لا نشك أن كتاب الله وسنة المرسلين وغنيان عن كل أحد، لكن ضرب الأمثلة في الواقع والحياة التي يعيشها الناس يؤثر كثيرا. فكنا بعض الأحيان نجد بعض العلماء يتعاملون بعنف، وبعض الأحيان نجدهم يتعاملون بوسر، وبعض الأحيان موطئين للكنف حتى أنك تتألم وتقول كان ينبغي أن يكون بقوة وكان ينبغي أن يرد الشيخ بحزن، ولكن تمضي الأيام وتتتابع وإلى بالذي اختاره الله ولو عين الحق وعين الصواب عن نفسه، ويجعل الله لحسن الأثر وحسن العاقبة ما لم يكن في حسنان. وهذه كلها ترجع إلى أمر واحد وهو توفيق الله جل وعلا. الإنسان حينما يعلم أن العسر واليسر الذي يمارسه في دعوته أو طالب علم يمارسه في دعوته، والقلب يخاف الله ومخلص لوجه الله، والكلمة تخرج راجلها ما عند الله، والله لا تغض صاحبها أبدا ومن ينبذ عليها أبدا، وسيوفق الله عز وجل القائم بالصواب ويعينه، لأن أهل العلم لم يقفوا في مجال العلم أو الداعية أو طالب العلم أو الخطيب أو الإمام أو المجهد، كل من تولى ولاية شرعية لشمل الناس على طاعة الله إن علم الله من قلبه الخير والصدق فالله لا يقبله أبدا أبدا، لا يقبله الله. ننظر إلى أهل الدنيا من التجار وأهل الأموال كيف يقفون مع من يعينهم على دنياهم، وكيف أنهم يغارون وحق لهم ذلك لأنهم نصحوا لهم وقاموا عن خطيئة بمن نصح لله جل وعلا ولدين أبدا ما يخيف. فعسره سيدع الله الخير إن اتقى الله عز وجل فيه ويسره سيدع الله الخير، لكن خيرا. لكن تجد سبحان الله العظيم بعض الأحيان العسر يعني إذا اختار الإنسان المشقات والأشياء الشاقة فيها أجر أعمل، لأنه كما جاء في الحديث ثوابك على قدر نصبك، وقلنا إن هذا فيما بدت في أمري. لأن مثلا الآن فك الشعار تجد الشخص مثلا إذا كان عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يسر وتيسير وبك فيها الأمر، وفي أصل عام يقتضي مثلا الآن المشي في الشك لو ركب أو مشى، فإنه إذا ركب تأثر بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولو مشي تعب وحصل له الأجر بالعناء والتعب، لكن لا يعتقد أن المشي أفضل من الركوب من جهة كون السنة، لكنه هو إذا اتفق له أن يمشي والأجر له أكثر واختار له في المشقة، لكن إذا جاء يخير بين الركوب والمشي اختار سنة من السنة من المشي من الركوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب. فإذا اكتسب اليسر تأسيا أو كان الأمر فيما قلت فيه ما في إشكال تتبع السنة والخير في اتباعه عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالوا الوارد أفضل من غير الوارد،